الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صوتك يا شباب مرهج أخواننا، صوت. يقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا في آخر الدرس الماضي أن المعنى المجمل لهذه الآيات: أيها المؤمنون قاتلوا، هنا ما قال المشركين، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، ولا يؤمنون باليوم الآخر إيمانا صحيحا، لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث، لا يؤمنون بيوم القيامة على الوجه الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه جميعا. فاشتمل الأديان شرائع وأحكام، عقائد وشرائع، والشرائع هي الأحكام، فالعقائد في جميع الأديان واحدة والشرائع مختلفة. يستحيل أن الله عز وجل يخبر قوما بشيء ثم يخبر قوما آخرين أتباع نبي آخر بما يناقض ما أخبر به نبيه الآخر، فالعقائد واحدة. نعم، العقائد قد يكون فيها تفصيل في بعضها دون بعض، لذا ما بعث الله نبيا إلا وحذر أمته من الدجال، فالدجال عقيدة وليس هو حكم فقهي. وكما قال الفضيل بن عياض، قال: ما زين الله الجنة لأمة من الأمم كما زينها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا أجد لها طالبا. نحن طلابها إن شاء الله. فقد يقع تفصيل في بعض العقائد دون بعض. فالله عز وجل لما أمر بقتال الكفار لون ونوع صفاتهم، وكانت كل صفة تناسب المقام الذي جاء فيه، فجاء هنا قوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هم لا يؤمنون بالله، وإن آمنوا بأن لهذا الكون خالقا، لكن ما وحدوا الله جل في علاه، فلم يؤمنوا بالله إيمانا صحيحا، ولم يؤمنوا باليوم الآخر والجنة والنار والبعث إيمانا صحيحا، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فهم لا يتبعون شريعته، وإنما يتبعون الآباء والأهواء. ما كأن وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. هم آبائيون وليسوا بمتبعين لله بأوامره، ولا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنته. لما كان هذا الأمر كذلك، قال الله عز وجل: ولا يدينون دين الحق. هم على دين، ولكن دينهم باطل، هذا الدين باطل. بعض الناس، واحد يقول لآخر: وما أكثر المتفلسفة هذه الأيام. قال أنت من تتكلم دين المبطلين، دين الكفار، دين اليهود، دين النصارى كفار. قال الله بقول لهم لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. فقال له الذي سمع هذا الاعتراض، قالوا يا حبيبي هذه في أي سورة؟ قال في الكافرون. قال هذه سورة في سورة الكافرين. قال كفى الله المؤمنين القتال. هذه السورة سورة الكافرين، كفى الله. الناس تقول كلاما لا تفهمه، والناس أمام هذه الحقائق تحتاج رجال. هذه حقائق وحازمة وحاسمة وجازمة وفاصلة، ليست لعب. قال ولا يدينون دين الحق، قاتلوهم. يدينون أي يسلمون ويطيعون، يسلمون ويطيعون. فيقال دان يدين دينا، أي إذا انقاد وأطاع. وأصل دين كما قلت يدل على جنس الانقياد، أي الكفار الذين أمرناكم بقتالهم أيها المؤمنون من اليهود والنصارى، والذين آتيناهم التوراة والإنجيل، هم كفار، هم لا يدينون دين الإسلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل سمع بي ولم يؤمن بي من اليهود والنصارى إلا كانت الجنة عليه حراما. من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فالواجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بقي على دينه فهو على دين، لكن على دين غير الحق كما قال الله. هذا ليس كلامي، كلام الله عز وجل. ولا يدينون دين الحق. جعل الله عز وجل هذا القتال إلى غاية، وهذه الغاية هي مدار الفقه في هذه الآيات التي سنتعرض لها بعد قليل بالتفصيل بإذن الله. قال حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون، قاتلوهم إلى أن يقبلوا دفع مال الجزية. فهم أمام قتال وأمام دفع جزية، فإن قبلوا بالجزية لابد أن يدفعوها وهم صاغرون، حينئذ تكفون عنه وتتركون قتاله إن قبلوا أن يدفعوا الجزية، فحينئذ يكونوا آمنين بين ظهرانيكم. هذا إذا لم يسلموا. فإذا لم يسلموا فالواجب عليهم أن يبذلوها هم بأيديهم، وهم أذلاء مقهورون. الجزية الخراج المجعول على رأس الكفار أو على رأس الذميين، ليس الكفار، هو الجعل أو الخراج المجعول على رأس أهل الذمة، وسميت بالجزية للاجتزاء بها عن حقن دمائهم. وأصل جزية في اللغة العربية يدل على قيام شيء مقام شيء، وأن يكون مكافئا له. فالمكافأة أن يحفظوا أمنهم وأن يحفظوا دماءهم مقابل الجزية، فهذا يقابل هذا. الجزية ليست إسلاما، لكن الجزية هي المقابل لعيشهم آمنين في بلاد المسلمين، عن يد يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين في إعطائها. فالعرب تقول أعطى بيده أو أعطى عن يده إذا انقاد، يعني يعطون الجزية وهم منقادون وليس لهم رأي في مسائل الشرع، هم أحرار في دينهم، لكن لا يجوز لهم أن يطعنوا في دينكم ولا أن يقاتلوا ولا أن يطعنوا في أن يشتموا الله تعالى أو أن يطعنوا في دينكم أو أن ينالوا من الله سبحانه وتعالى. الآية فيها أحكام كثيرة والأحكام تحتاج لشيء من بسط، وأوجزوا على قدر ما يوفق الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. قال أهل العلم: هذه الآية يستدل بها على أنه لا يجوز توكيل الكافر بدفع الجزية، لا بد أن يدفع عن يد. والله واحد يعطي مسلم يقول له روح ادفع عني الجزية، هذا حرام، ما يجوز، لا بد أن تؤخذ الجزية عن يد منه. فلا يجوز التوكيل في الجزية، ولا يجوز أن يضمنها آخر عنهم. واحد يذهب المحاسب يقول أنا أضمن عن فلان جزيته، الضمان لا يجوز في الجزية، ولا يجوز الإحالة أن يحيل بها على غير النصراني. الدين أن لك عندي 1000 دينار وأنا لي دين على أبي أحمد ب1000 دينار أو زيادة، فأنت طالبتني بدينك، فلي شرعا أن أحولك على أبي أحمد. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن من حول على مليء فليتحول. أنت تطلبني بدين، أنا حولتك على مليء، فأنت ليس لك شيئا، لك أن تتحول على أبي أحمد. تريد مني 1000 دينار؟ لي 1000 دينار عند أبي أحمد، خذ من أبو أحمد. شريطة أن يكون أبو أحمد مليئا، أما إن كان غير مليء فالحوالة لا تجوز، ترجع إلي. الحوالة في الجزية لا تشرع، الحوالة ولو كانت على مليء لا تشرع، لأن الله أوجب أن تؤخذ عن يد، هو الذي يدفعها، لا يوكل بها ولا يضمنها غيره عنها. فهذه كلها، كل الصور ليست بمشروع. واستنبط أهل العلم من قوله عز وجل عن يد وهم صاغرون، قالوا المراد يد المؤدي، وعلى هذا تسقط الجزية لما يسلم الكتابي. الكتابي متى أسلم سقطت عنه الجزية، وكذلك تسقط الجزية إن مات، ما دام أنه لا يجوز أن يدفعها غيره عنه، فمتى مات سقطت الجزية، فالجزية تبقى على الكتاب حتى يموت أو حتى يسلم، ولا يجزئ غيره أن يدفعها عنه. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية أن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام، لأن مضمون الجزية الكف عنهم والكف عن إيذائهم، ولا يجوز إجلاؤهم إلا إن بدأ منهم شيء آخر، فحينئذ جزاء وفاقا وتقدير الإجلاء يكون إلى أولياء الأمور. أما الأصل إن دفعوا الجزية فلهم ما لنا، ولهم أن يعيشوا معنا، ولهم أن يكونوا بيننا. ولذا قال أهل العلم: الجزية حقن الدماء، وليست الجزية أجرة سكنهم الدار، إنما يدفعونها مقابل أن تحقن دماؤهم. وهنا مسألة ذكرها أهل العلم: لو أن كتابيا مضى عليه زمن أشهر ولم يدفع الجزية ثم أسلم، فهل تؤخذ منه الجزية بمقدار الأشهر التي لم يسلم فيها؟ جواب لا، فمتى أسلم فحينئذ رفع عنه الصغار، والصغار لاحق بالدافع عن يد لما يدفع الجزية، الصغار لاحق بالدافع وقت الدفع. وهذا المسلم بإسلامه رفع عنه الصغار، فإن أسلم كيف يدفع الجزية عن يد؟ ولذا قال أهل العلم، وورد في هذا بعض الأحاديث، ورد حديث عند الترمذي وأبي داود عن عبد الله بن عباس بلفظ، وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ليس على مسلم جزية، وهو ضعيف، وهو محفوظ من مرسل قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، فهو ليس مرفوعا متصلا فهو ضعيف. وورد أيضا حديث عند الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فلا جزية عليه. وهذا إسناد مظلم، فيه جماعة من الرواة مجاهيل، وإن كان في الإسناد مجهول أو أكثر، يسميه أهل التخريج من أهل الحديث إسناده مظلم، هذا حديث لم يصح. وفصل في هذا الزيلعي في نصب الراية، وطول في تخريج الأحاديث الواردة ولم يصح منها شيء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في نصب الراية في المجلد الثالث صفحة 435. لكن قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقب الحديث، قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، فالكتابي لو أسلم، لو مضى أشهر فأسلم، فحينئذ تسقط الجزية. وفي هذا إشارة إلى أن المطمع والمطمح من الجزية وكتابتها على أهل الكتاب إنما هو الإسلام، إنما هو الإسلام، ويشعرون أن هذا قيدا باق في رقابهم، ويبقوا دائما يتأملون ويتدبرون ويفكرون. تدرون لو وجد أي داعي معنوي أو مادي للكفار اليوم ليتأملوا ويتفكروا هل هم على حق أو على باطل، لأسلم كثير منهم. الهوى تعمي، الهوى سمي الهوى من الهوان، الهوى سمي هوى من أن صاحبه صاحب هوان والتسفل، وأهل الشرك في تسفل، وأهل الإيمان دائما على نور، وأهل الكفر في الضلال كما هو مذكور في النصوص الشرعية. فالإسلام يجب ما قبله، ولذا الكتاب إذا أسلم فحينئذ تسقط الجزية عنه. ليس المراد بالجزية العطاء الأول وحده، وإنما الجزية المراد بها العطاء المتكرر كل عام، يعني فقط الكتاب لا يدفع مرة واحدة الجزية، وإنما يدفع دفعا متكررا كل عام، ففي كل عام على كل رقبة جزية بالتفصيل الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الخطاب للمقاتلين، فالصبيان والكبار والنساء لا جزية عليهم، الجزية أخذ من المقاتل، أما الصبي والنساء فإنهم لا يقاتلون. وأما قتال المرأة لو أصبحت الكتابية مقاتلة تدفع جزية أم لا، فهذه نازلة، والظاهر أنها إن قاتلت تدفع، لكن الأصل في أن النساء والصبيان لا يقاتلون، لا يقاتلون، ولذا لا تؤخذ منهم الجزية. لا يجوز الإمساك عن قتال أهل الكتاب بمجرد دفعهم الجزية إلا مع توفر شرط مقرون بالجزية حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. وليس المراد أن يكون الصغار ملحق بهم في وقت الدفع، وإنما أن يكون الصغار ملحقا بهم طول الوقت، وليس فقط حال الدفع. فمن المعلوم أن من أظهر شتم ربنا أو الاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم أو النيل من ديننا وتعاليمه، ولا سيما في المجامع، فهذا ليس الصاغر، الصاغر هو الحقير الذليل. وهذا الذي ينال هو هذا فعل مراغم متعزز. ففي هذه الحال يكون قتال هؤلاء واجبا وإن دفعوا القسط المطلوبة منهم، لأنهم أدوه وهم ليسوا بصاغرين. وإن كان هذا حالهم وهم متعززون متكبرون مراغمون، فحينئذ يبطل العقد الذي بيننا وبينهم، ويعد عقد الجزية الذي بيننا وبينهم عقد فاسد، عقد فاسد، فلا بد أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. هم صاغرون استدل به غير واحد من أهل العلم، بل النص الصريح الذي يفهمه كل عربي أن حال الدفع الجزية لابد أن يكون مقرونا بصغار. منهم من قال أن يكون مقرونا بإهانة، ومنهم من قال أن يكون مقرونا بذلة، وتعددت الأقوال وكثرت. ومن نظر في التفاسير المبسوطة الطويلة يجد صورا، ولكن هذه الصور المذكورة فيها ليست سديدة ولا بصحيحة، وحينئذ فهي ليست لازمة لحال الكتابي عند دفعه الجزية. من أحسن الأقوال قول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: سمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجرى عليهم حق الإسلام، ما جاء به الإسلام يلزمون به، هذا صغار بالنسبة إليهم، صغار، فإن أسلموا فهذا الصغار هو عز ورفعة للمؤمن. هذا الذي معنى، هذا هو معنى قول الله عز وجل وهم صاغرون، عيدوا وهم صاغرون. ثم قال الإمام الشافعي: وروي عن سعيد المسيب أنه كان يعجبه أن يتعب أهل الجزية إذا أخذت منهم، أن يتعب يعني أن تشعر أنك لست مسلما، أنك لست مؤمنا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، في كتابه الأموال مفسرا مقولة سعيد المسيب أو المسيب بيجوز الوجهان، قال: لم يرد سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تحميلهم فوق طاقتهم، ولكنه أراد ألا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام، لا يعاملون بالإكرام ولكن بالاستخفاف بهم. ثم قال: وأحسبه أنه تأول قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. اتفق علماؤنا أنه لا يجوز إضرارهم وإلحاق الإرهاق والجهد، والمطلوب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من بديع مباحث الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة هذا المبحث، وفصل فيه وطول، والمقام لا يتسع للتفصيل إلا لهذه الإشارة وهذا البيان. وقال رحمه الله تعالى مبينا الاختلاف في معنى الصغار في وقت أداء الكتاب لأهل الجزية، قال وقال ونقل عن عكرمة قال يدفعها وهو قائم ويكون الآخذ جالسا، الآخذ جالس وهو يدفعها قائم. وذكر عن غيره قال يأتي بها بنفسه ماشيا لا راكبا، ويطول وقوفه عند اتيانه بها، ومنهم من قال يجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف ثم تجر يده ويمتهن. قال الإمام ابن القيم بعد هذه الأقوال وغيرها قال وهذا كله مما لا دليل عليه، ولا هو مقتضى الآية، ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم فعلوا. ثم قال والصواب في الآية الصغار وهو التزامهم بجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية، فإن التزامهم بالعطاء هو الصغار. فذا المطلوب أن تدفع باليد من غير وكالة، من غير حوالة، من غير أن يضمنهم أحد غيرهم، هم يدفعونها بأنفسهم ويقفون ويدفعون. هذا هو الصغار، وهذا هو حكم الله عز وجل. فمن زاد عليه شيئا فما دلت هذه الزيادة، ما دلت الآية على هذه الزيادة، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ألزم أمته بها، ولا فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدين الحق الذي ندينه ونتعبد الله تعالى به. تبقى مسألة مهمة والكلام فيها طويل، يحتاج لمحاضرة، ولكني أجهد أن ألملم الكلام وأن ألخصه. هذه المسألة مقدار الجزية، كم يدفع الكتابي الجزية، وما هو مقدار الجزية؟ تشعبت أقوال الفقهاء بناء على النصوص الواردة، وأقوالهم كلها حق، ولذا سأذكر أربعة أقوال. والأقوال الأول والثاني والثالث حق، والرابع هو الجامع بينها كلها. بعض أهل العلم كمالك في الموطأ ذكر في موطئه أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق الفضة 40 درهما، وأن عليهم أن يضيفوا المسلمين. قالوا هذا هو المقدار، لا يزاد عليه ولا ينقص. صح هذا عن عمر، وصح عن عمر غيره أيضا، فروي عن عمر أكثر من شيء، لكن لما يروى عنه غيره إذن صح شيء آخر، والشيء الآخر بشرع الله. طيب، قول الإمام الشافعي وأبي ثور وغيرهما أن مقدار الجزية دينار على كل رأس من الأحرار البالغين من أهل الكتاب، دينار ذهب، وذكرنا لكم أكثر من مرة أن دينار الذهب قديما يساوي اليوم 4 غرام 25%، 4 غرام 24%، أن الذهب الخالص يرى 24. قال دينار، سواء كان الدافع غنيا أم فقيرا. واستدلوا على ذلك بحديث عند أبي داود، والحديث حسن، والحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالب ومن كل محتلب، أي بلغ القتال، أن يأخذ من كل حالب دينارا أو عدله من المعافر. من ليس معه دينار يأخذ عدله من الثياب، من ثياب أهل اليمن. أهل اليمن تجار، وأهل اليمن كانوا يتاجرون في الملابس في عهد معاذ، يأخذ دينار أو يأخذ عدل الدينار ملابس بمقدار الدينار. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مبين لنا عن الله تعالى، هو صلى الله عليه وسلم يريد أن ما ذكره معاذ رضي الله تعالى عنه بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله عز وجل أن يعطوها الكفار للمؤمنين حتى يكفوا عنهم. قال وإن صلحوا على ذلك، على أكثر من ذلك جاز. وهنا قالوا في عنوة، وفي بلاد تفتح عنوة وبلاد تفتح مصالحة، فإذا جرى بين قادة الجيش وبين أهل رؤساء هذه البلدة صلح واتفقوا على شيء زائد عن الدينار جاز. وأما إذا فتحت عنوة غصبا، إذا فتحت عنوة، فالواجب حينئذ الدينار عن كل مقاتل. هذا المذهب الثاني وهو صواب، ولكنه ليس فيه الحق كله، فيه بعض الحق. ثم ذكر عن بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وغيرهم، إن الجزية 12 دينارا درهما، 12 درهما وأربعة وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهما. جزية 12 درهم، 24 درهم، 48 درهم، على حسب الناس. فالناس إن كان فقيرا يدفع 12، وإن كان متوسطا 24، وإن كان غنيا يدفع 48، ويدفع هذا بمقدار الدرهم في ذاك الزمان. هذه الأقوال الثلاثة المشهورة والتي قال بها أئمة الفتوى وأهل المذاهب المتبوعة. والقول الرابع قال به جمع من أهل الحديث، قال به مثلا سفيان الثوري، قال سفيان الثوري أمر الجزية يعود إلى الوالي، يزيد عليهم بمقدار يسرهم ويضع عنهم بمقدار حاجتهم، فالأمر متروك إلى حالهم، وهذا الحال يتفاوت من قوم لقوم، من مكان لمكان، من زمن لزمن. فليست الجزية مبلغا محددا دائما في جميع الأحوال والبلدان والأزمنة، ليس دائما محددا بشيء. ولذا أشار سفيان أن عمر رضي الله تعالى عنه اختلفت عنه الأحوال، وهذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام الذي أخذ البخاري فقهه بالموافقة لا تقليدا عن الشافعي وأبي عبيد. فقه البخاري جله، جل فقه الإمام الشافعي كما قال الحافظ بن حجر مأخوذ إما من الإمام الشافعي وإما من الإمام أبي عبيد. الإمام أبو عبيد متقدم، توفى سنة 211، وأخذ لا تقليدا وإنما موافقة لهما، موافقة لهما بناء على الأدلة. قال وهذا عندنا مذهب الجزية، إنما هو على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ولا إضرار بفيء المسلمين، وليس فيه حد مؤقت. وهذا اختيار شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في المجلد 19 صفحة 253 و54 يقول: والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع، وأمر النبي لمعاذ أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معفريا قضية في عين، لم يجعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم الدين، بدليل أنه صالح أهل البحرين على كل حال ولم يقدروا هذا التقدير وكان ذلك جزية، وكذلك صالح أهل نجران على أموال غير هذا المقدر، فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما يرضى به المعاهدون، فيصير ذلك عليهم حقا يجزونه، أي يقصدونه ويؤدونه. لذا في البخاري معلقا عن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. يقول ابن أبي نجيح تلميذ مجاهد: ما شأن الجزية؟ أهل دمشق يدفعون النصارى 4 دنانير، وأهل اليمن النصارى يدفعون دينارا، وهذا جزية وهذا جزية. فقال مجاهد، قال: 4 دنانير من قبل اليسار، يعني زيدت عليهم 4 دنانير لأنهم ميسورون، لأن أهل الشام أنذاك أغنى من أهل اليمن، وهذا يؤكد ما قلناه من أن الجزية أمرها إلى ولي الأمر، وأن كل من ما استدل به من الفقهاء صحيح، ولكنه الحق ليس هو الحقيقة كلها، ليس هو الحقيقة كلها، هو جزء من الحق، فكل أدلة صحيحة ولكن تتفاوت، والأمر متروك إلى أولياء الأمور. يبقى في الآية أن نذكر استشكالا أشرنا إليه في الدرس الماضي: النصارى يقرون بمعاد الأبدان يوم الدين، والله جل في علاه قال عنهم: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قل لهم جواب هذا الإشكال، يقال لهم: النصارى يؤمنون بالله لكن لا يؤمنون بتوحيد الله، فلأنهم عددوا آمنوا بأكثر من إله نفى الله عنهم الإيمان بالله، وكذلك هم لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، إنما يثبتون السمع والشم، الأموات يبعثون يسمعون ويشمون، شو فائدة السمع والشم دون النعيم، دون النعيم الجنة. القرآن الكريم أثبت لأهل النار ولأهل الجنة عذابا، أثبت لأهل الجنة نعيما ولأهل النار عذابا، وأثبت لهما أكل وشرب، وأثبت لأهل الجنة نكاح ووطئ لحور العين. فمن آمن فقط بمعاد الأبدان ولم يؤمن بالحياة الدائمة السرمدية الباقية، ولم يؤمن بالبعث والجنة والنار، فهذا لا يؤمن باليوم الآخر كما قال الله عز وجل، علما بأن جماعة من أهل الكتاب ممن دخلت عليهم الفلسفة واشتغلوا فيها، ترى الفلاسفة في عند النصارى كثر، والأقوال الفلسفية عند النصارى كثيرة، ومن قرأ كتب أهل الكتاب ولسيما من المتأخرين المناضلين ممن رد على رحمة الله الهندي. وقد حصلت كتاب طبع قديما في 4 مجلدات كله فلسفة، فالفلسفة سبب ضلال الناس، أن يقصوا الناس الوحي والنقل ونشل عقولهم فيه، فالعقول تتيه وتضيع ولها أضرب وطرق لا تنتهي. الإمام ابن القيم في مختصر صواعق المرسلة الجزء الثاني في صفحة 690 إلى صفحة 700 أجمل في العشرات، في هذه الصفحات العاشر أجمل تاريخ الفرق من أول الإسلام إلى آخره إلى وقته، ثم جمع بين المخالفات لجميع الفرق بأنهم أقصوا النقل واشتغلوا بالعقل. الشيء الجامع بين من أحدث فرقة تخالف دين الله إنما هو إعمال العقل. فبعض الفلاسفة والذي استقر عليه الفلاسفة إنكار المعاد أبدا، ويتفلسفون في هذا الإنكار، والله أغنانا عن هذا ولله الحمد منا، فقلوبنا وعقولنا منشرحة بما جاء في كتاب الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوبنا تدعن وعقولنا تسلم وتعتقد أن ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وليس هكذا فقط، إنما هو الحق دون سواه، هو الحق دون سواه. ورضي الله عن أبي بكر، أبو بكر سمي أبو بكر لما آمن بالمعراج. تخيل واحد كافر كأبي جهل يخبره أبو بكر بخبر المعراج، فقال أبو بكر، قال أبو جهل، قال خلاص هذه القاضية، قال إن جمعت لك العرب أكنت محدثهم كما تحدثني؟ قالت نعم، هذا خبر حق، خبر من الله عز وجل. فكان الناس لما لا تتسع عقولهم لما ورد فيه الشرع يبدأ الآن تبدأ تفريخ الشيطان في عقولهم وقلوبهم حتى يقع النكران والكفر بالله سبحانه وتعالى. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المعنى المجمل، ثم ننتقل مباشرة بعد المعنى المجمل للأحكام الفقهية التي تستنبط من هذه الآية الكريمة. المعنى المجمل: يا أيها الذين آمنوا، إن الأحبار أي علماء اليهود، الرهبان وهم عباد النصارى، هؤلاء يتملكون أموال الناس، يأخذونها الغزي له كتاب مطبوع في 16 مجلدا عن التشبه، جل مخالفات المسلمين تشبههم باليهود والنصارى. ولعل الفطنة من الباحثين لما يرى بعض المخالفات منتشرة يبدأ يفتش عن أصل وجودها فيجدها مأخوذة إما من اليهود وإما من النصارى. لا تعجل، الله يقول مبينا المجمل: إن كثيرا من علماء اليهود ومن عباد النصارى يتملكون أموال الناس ويأخذونها منهم لإقامة الدين زعموا، وأخذهم لها ليس بغير حق، بل هم معرضون عن الحق، وليسوا فقط معرضين إنما هم يصدون عن سبيل الله. ثم قال الله عز وجل مباشرة: والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يخرجون حقوقها التي أوجبها الله سبحانه وتعالى ولا ينفقون هذا المقدار منها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم موجع. بشرهم في تحكم وفيه ذم وفيه وعيد. هم يكزون الذهب والفضة ليتوسلوا بها إلى تحصيل الفرج ويقال لهم يوم القيامة هذا هو الفرج، ذوقوا العذاب الأليم. الكنز هو الجمع، يكنزون يجمعون، فجمع المال بعضه على بعض وحفظه وعدم الإنفاق منه هو كنز. والفقهاء يقولون كل مال لم يؤد زكاته فهو كنز. فأصل الكنز في اللغة تجمع الشيء بعضه على بعض. الآيات فيها كثير من الأحكام، فيها التحذير من التشبيه، من التشبه بعلماء السوء. أهل الخير على صنفين، علماء وعباد، والخير كله العبادة مع علم. وبهذا ميزنا ربنا، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، كما ثبت في جامع الترمذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم قال اليهود، وقرأ ولا الضالين قال النصارى. فالله يحذرنا من أن نتشبه بعلماء السوء ومن أن نتشبه بعباد السوء. الأحبار والعلماء، وهو الغالب على اليهود، والرهبان العباد، وهو الغالب على النصارى. ولذا استنبط الإمام أبو محمد سفيان الهلالي، سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله، من هذا من هذه الآية، فقال كل من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، وكل من فسد من علماء من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العلماء إذا فسدوا فيهم شبه اليهود، والعباد إذا فسدوا في العبادة ففيهم شبه من نصارى. الله يحذرنا، يحذر المؤمنين، يحذر علماء المؤمنين ألا يكون علمهم شبكة لصيد أموال من أراد نشر الدين. ويحذر العبادة من أن تكون عبادتهم شبكة للنصب والاحتيال على أموال الناس. هذا موجود عند المسلمين الآن، ما أثره، ما أثره. الله يحذر من أن نتشبه باليهود والنصارى. والعجيب في الآية لمن تأملها يجد أن الله جل في علاه ذكر صورا في انحراس، في انحراف الناس في أموالهم عن الصراط المستقيم. الله جل في علاه ذكر ثلاثة صور في الآيات، نتأمل الآيات. هذه الصور الثلاثة، أولا أن ينفق الرجل ماله في الباطل، فإذا أنفقه في الباطل فإنه لا يجدي نفعا بل لا ينال منفقه إلا الضرر المحض. وهذا مأخوذ ليأكلوا أموال الناس بالباطل. فهذا الوجه الأول من إنفاق المال وهو وجه فاسد. الوجه الثاني أن يخرج المال بالصد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله كلمة عامة يجمعها أمران. الأمر الأول الشبهات، والأمر الثاني الشهوات. كلما قرأت المرض في كتاب الله فكل كلمة مرض في كتاب الله إما شهوة وإما شبهة، إما شهوة محرمة وإما شبهة. ففي قوله سبحانه في قلوبهم مرض أي شبهات، يا نساء النبي قال فيطمع الذي في قلبه مرض، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمذكور مرض ها هنا في قلبه مرض الشهوة المحرمة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإنفاق المال في الصد عن سبيل الله هل هذا موجود في ترويج الشبهات وفي إمضاء الشهوات المحرمات وترويجها؟ تظنون كم يدفع في هذا الباب، في هذين البابين؟ لا تعد ولا تحصى الأموال. تسير بواخر حتى ينشر التنصير، وفي هذه البواخر مليئة بالكتب والأشرطة، وتوزع المسلمين بالمجان. هذه صورة من مئات الألوف من الصور. فالمال ينفق بالباطل كما ذكر الله عز وجل، أولا كما قلنا أن ينفق في الباطل لا يجري حقا ولا يعود على صاحبه إلا بالضرر. السبب الثاني إنفاقه للصد عن سبيل الله. والسبب الثالث أن ينفق المال ويمسك فيه حق الله عز وجل. أن تمسك المال عن الزكاة وعن قرى الضيف وعن إغاثة الملهوف وعما يحل بالمسلمين من أمور، هذا إمساك باطل. هذه الصورة الثالثة التي قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة. تأمل معي حال الناس وحال من فتح الله عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم، لتعلم سبب الربط، وأن كل الذي ينفق ماله بالباطل والذي ينفق ماله للشهوات المحرمات تثقل عليه بشدة أن ينفق المال في سبيل الله. الذي ينفق المال بالباطل والشهوات المحرمات عسر جدا أن تجد شخصا يفعل هذا ويجمع مع هذا أن يقدم الزكاة. فالحق والباطل لا يجتمعان، فإذا قام وراج سوق الباطل فإن الحق يغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان صنيعه أخذ المال بالباطل ويضع هذا المال في غير محله والناس أنفقوها للدلالة على الصراط المستقيم، هؤلاء لا يوفقون إلى هداية الناس، وهؤلاء لا يوفقون إلى البذل والعطاء، ويحرمون من أداء الزكاة. وهذا تحذير للمسلمين وتحذير شديد. في الآيات قد استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في بيان منع الزكاة، وقد شرحنا من قريب هذا الباب عند شرحنا لصحيح مسلم، وهذه الآية وردت لأهل الكتاب وذكرها الله تعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تهديد من دفع الزكاة. فقال أهل العلم في هذا دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هل الكافر يوم القيامة يحاسب على ماله؟ نعم، وقد وقع هذا صريحا في كتاب الله، قال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. المشرك يحاسب، ويل له عند الله، لأن المشرك يحاسب يوم القيامة عن ماله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ لا يؤمنون بالله كفار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب في سورة البينة في أوائلها، قال الله عز وجل عنهم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأهل الكتاب محاسبون. ولذا القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكفار وأهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة وسيحاسبون عليها عند الله سبحانه وتعالى، والآية تدل على ذلك. وهذه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حق منكري أو في حق من لم يؤدي الزكاة. طيب، إذا كان كنز المال وقد امتلكه صاحبه موروثا أو مكسوبا بحلال ولم يؤدي حق الله عز وجل فيه، فهو على وعيد في كما في هذه الآية. فقال أهل العلم: من باب أولى أن تكون الأموال التي تكنز وهي أموال مشتركة لصالح عموم الأمة فهو أولى بالحرمة، وكذلك التي تؤخذ بالمشاريع الخيرية ولا نفع فيها ولا خير فيها. كثير من الأموال تنفق اليوم وتنفق إن لم تكن صب عن سبيل الله فهي تؤازر أقواما لا ينصرون لنفع. يعني أستغرب لما أجد ردا على شخص، وهذا الشخص مظلوم أو هذا الشخص نكرة مجهول، ويقول: طبع على نفقة فلان. قلت: لا إله إلا الله، هذا فلان ما وجد شيئا ينشره إلا هذا الرد. فالأصل في النفقة أن يعني أن يكون صاحبها يعني يراعي أين توضع هذه النفقة، وأن تأتي بثمارها ولا تكون صدا أو تكون عونا على باطن. في الآية ذم وعيد لمن يمنع ماله من الزكاة الواجبة ومن صلة الرحم وقرى الضيف والإلفاق في الدوام. ترى الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قال: قطيعة الرحم الغني غير قطيعة الرحم الفقير. قطيعة الرحم الغني ليست صلته بالحضور والسلام والحديث، وإنما صلته بالدفع. يعني رجل له أخ فقير، له أخت فقيرة، فكيف يكون واصلا لها أن ينفق عليها أن يعطيها من زكاة ماله؟ لو زارها كل يوم وما وصلها شيء منه وهي فقيرة هو قاطع، ولو زارها قليلا وارسل إليها ماله فهو واصل. عندك مال، الأصل أين يكون الدفع بالمال؟ الأصل أن يكون لذوي الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره، هذا الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: النفقة على ذي الرحم نفقتان، صلة رحم وصدقة. صدقة على ذي الرحم لها أجران: أجر صلة وأجر أيضا صلة الرحم. تأمل معي قول الله عز وجل: في هذه الآيات قال الله عز وجل سبحانه وتعالى قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا ليس بعدها قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لترى إنصافا عزيزا غاليا مع المخالف الله ما قال يا أيها الذين آمنوا إن الأحبار والرهبان كثيرا منهم قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان طالب العلم انتبه انتبه يا طالب العلم طالب العلم لا يلقي الكلام جزافا وطالب العلم ليس عنده تعميم لا يعمم طالب العلم عنده إنصاف فالله يعلمنا الإنصاف مع المخالف فقال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ولم يقل إن الأحبار والرهبان يوجد مجموعة من الأحبار والرهبان ليس كذلك فالله علمنا الإنصاف والإنصاف كما قال مالك قديما قال الإنصاف عزيز وأخشى أن أقول الآن الإنصاف عديم إنصاف عزيز فالناس اللي بيقول لك فلان أعلم الأرض فلان أفهم الناس فهذا التعميم غلط غلط غلط غلط كل من سمعته يعمم يقول غلط طالب العلم لا يعرف التعميم ومشكلة إخوانا طلبة العلم التعميم يعني في المجلس بيعمم 10 مرات هذا التعميم سببه في تزكية للباطن أن الرجل مر على العلماء كلهم وعلى العباد كلهم وعلى المتصدقين كلهم وخبر أحوالهم ودرس أوضاعهم فعمم وهو المسكين لا يعرف شيئا فقد كل هذا فالتعميم في اعتداد بالنفس وفي فخر فالطالب العلم لا يعرف التعميم طالب العلم يتكلم يزن الكلمة ويضع الكلمة في مكانها وهذا يستفيده من قول الله عز وجل إن كثيرا من الأحبار والرهبان فالله جل في علا أنصت الخصمة بقوله هذه ظاهرة عند الكثيرين منهم وليست عند جميعهم فهذه أيضا هذا درس ينبغي أن نستفيده طيب الفائدة المهمة والأخيرة وقد أشرت أيضا في الدرس الماضي إذا نتعرض لها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يقوى عليهم لا آخر الآية الآتية يعني تقطيع الآيات أيضا يفوت فوائد لكن الفائدة التي أريد أن أختم بها درسي هذا إلغاء الفارق نبتت نبتة أرجو الله أن يهديها وأن يصلحها يقول الوعيد في من لم ينفق ذهب والفضة أما من كان عنده دينار أو درهم أو دولار أو أي عملة من الشيء الآخر قال هذا غير داخل في الوعيد قال الوعيد قال لا زكاة في لا زكاة في الأموال الزكاة في الذهب والفضة طيب لا زكاة في الأموال طيب هل في ربا في الأموال في ربا ولا إذا قال في ربا أقول هذه مصيبة هذا تفريق بين متماثلين وإن قال لا زكاة ولا ربا كما يقول الأحباش تعرفونهم صلى الله نريحكم من شرهم ونريح المسلمين أجمعين من شروره يقولون المال الذي بين أيدينا لا زكاة فيه ولا ربا فيه أعطي الدينار خذ 1500 مش مشكلة، حلال زلال. وهذا خطأ جسيم. أتلمس من الآية الرد عليهم، وسأستفيد من الرد عليهم في ضمير. تأمل معي الآية، قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل، هكذا الآية؟ لا، لو كانت ولا ينفقونهما لكان الوعيد مرتبط بالاثنين معا، لكن الوعيد ليس مرتبطا بنوع، ليس مرتبطا بالنوعين معا، مرتبط بنوع واحد عنده ذهب فقط. طيب ليش قال ينفقونها؟ ينفقونه، ليش ما قال ينفقونها؟ قال ينفقونها. تأملت ينفقونها، هي ليست بالتثنية ليدل على الأنواع الكثيرة، أي ينفقون ما وجب عليهم من هذه الأموال التي جمعوها من هذين النوعين، سواء كانا مجتمعين أو منفردين. لو أن الله ثنى ينفقونهما لأوهم أن اجتماعهما شرط للترهيب، فالضمير في قوله ينفقونها على المعنى لا على اللفظ، ليشمل الأموال كلها. ضمير في قوله ولا ينفقونها في سبيل الله يعود على ماذا؟ ما يعود على اللفظ، يعود على المعنى. معنى إيش؟ معنى من كان عنده مال من أي نوع من أنواع الأموال، هذا كلام الله، وكلام الله الذي يعلم ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. إذا القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه، وقد نفزع إليه في بعض الألمات في أحوال لم تكن معروفة عند السابقين، ونجد لها علاجا لأنها ما دارت ولا خطرت في بال السابقين. فالذي أراه الله تعالى أعلم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها تعود على معنى الأموال بأي قيمة كانت أوجب فيها الشرع الزكاة ولا ينفقونها، فتشمل الدينار والدرهم مع التأصيل لأصل أصيل وركن ركين وقضية مهمة، وهي أن زكاة المال الذي بين أيدينا الآن على اختلاف أنواعه وألوانه وضروبه بأي عملة كانت، دينار درهم ريال دولار إلى آخره، هذه كلها تلحق بالذهب والفضة بإلغاء الفارق. وقرر الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه أن دلالة إلغاء الفارق هي دلالة نص وليست دلالة قياس. إن أنت طالب علم إذا ناقشت رجل فقال لك أنا أقيس الدينار والدرهم على الذهب والفضة، فمباشرة يقول لك العبادات لا تصلح فيها القياس، والزكاة عبادة، والقياس لا يصلح. فكن طالب علم، قل أنا أوجب زكاة المال والدينار والدرهم، أو الدينار والدولار والريال والدرهم وما شابه، أوجبها بدلالة إلغاء الفارق، لا تقل بالقياس. شو يعني إلغاء الفارق؟ يعني النفوس تتعلق بالذهب والفضة، وتعلقها بالذهب والفضة تماما كتعلقها بالدينار والدرهم. ما الفرق بين من تعلق قلبه بالدينار والدرهم أو من تعلق قلبه بالذهب والفضة؟ هل من فرق؟ من كابر وقال في فرق نقول له أنت مخطئ. النفوس تعلق النفوس بالمال والدينار كتعلقها بالذهب والفضة، ولذا الزكاة واجبة في الدينار والدرهم بالنص لا بالقياس، بالنص على القيمة تكفينا القيمة الذهب وهي المذكورة في الأمر المجمع عليه وهو النصاب. متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ المال النصاب، فنأخذ النصاب من أين؟ من الذهب، ثم نمضي أحكام الزكاة كأحكام الذهب بدلالة النص من الآيات. هذا والله تعالى أعلم، ونأتي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في الآيات الآتية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.